إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث متواصلا عن مسألة التغيير، التغيير الذي يحتاجه كل مسلم وكل مسلمة. نحتاج أيها الأفاضل الكرام إلى أن نغير من أنفسنا، فيغير المسيء ويغير المحسن كذلك. فأما المسيء فيحاول أن يقلع ويتوب ويندم على إساءته، وأما المحسن فإنه يحاول جهده في أن يزداد في إحسانه ومن إحسانه، لأنه يقدم على يوم عظيم، يوم وما أدراك ما يوم، يحتاج فيه المسلم إلى أي عمل صالح يلقى به الله جل وعلا. وكنا قد تكلمنا عن بعض محطات التغيير، ونواصل فنقول بأن التغيير، أعني بذلك تغيير النفس وتغيير العمل، له محطات. ذكرنا منها أن المسلم ينبغي أن يضع إصبعه على مكمن العطب ومحل التقصير. أول ما ينبغي علينا أن نضع وأن نعرف ما هو الداء، ما هو مكمن الداء، وما هو محل التقصير. وقلنا بأن مكمن الداء هذا خاص بالنسبة للمسيء، أي ينبغي للمسلم أن يقلب صفحات حياته لأجل أن يرى إساءته تجاه ربه جل جلاله. يقول مثلا عندي التقصير وعندي كذا وعندي كذا، أنا مقصر في حق من؟ في حق زوجتي، في حق ولدي، في حق أمي. والآخر المحسن يقول نعم أنا أصلي، لكن هل أصلي صلاة حقيقية؟ هل أصلي صلاة ترضي الله جل وعلا؟ هل أصلي الرواتب؟ هل أصلي النوافل؟ هل أتصدق؟ هل أكثر من الصدقات؟ وهكذا. هذا يسمى تقصيرا. إذن فيحاول أن يتدارك، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه بأن يغير من حاله. ثم ذكرنا كذلك من بين محطات التغيير أن يغير المحيط، وهذه من الأمور المهمة للذين يريدون التغيير من أنفسهم ويريدون الإقلاع عن معاصيهم، أن يغيروا من محيطهم وبيئتهم. البلاصة التي تكون تتبشر فيها المعاصي، ولا الناس اللي عرفوا باب المعصية فوتها خليها، والجأ إلى أناس يدلونك على الله، يقربونك من الله. وإن لم تجد فعليك بالمسجد، عليك ببيت الله، وابكي على خطيئتك وادعو ربك فإن ربك كريم. ومن محطات التغيير أيضا تغيير الصحبة، تغيير الصحبة، فإن الصحبة نوعان: صحبة حسنة فعليك أن تعض عليها بالنواجذ. إلا لقيتي شي واحد مسيس معاك وتيقول لك وصليتي اليوم الصبح اش درتي؟ لا راه نتخزنت مع المرايك شي باس ما كاين وقع كذا كذا، لا ما خصكش دير هذه بالعكاز، خصك تصبر. فهذا ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ. وما أقل هذه الصحبة، ما أقل الصحبة التي تدل على الخير وتعين صاحبها عليه، ما أقلها. حتى صار بعضهم يضرب بها المثال في شيء نسمعه لكن لا وجود له. وأما النوع الثاني وهو صحبة السوء فما أكثرها، صحبة السوء ما أكثرها، وهذه هي التي ينبغي تغييرها مهما كان الثمن، تغيير صحبة السوء. فإن الصاحب ساحب، فإن الصاحب ساحب. الإنسان مهما كان على أي نوع من أنواع الصلاح، كما بيكون نوعه، يعني يكون قاع مزيان مزيان مزيان، ولكن إذا كانت له صحبة سوء فلا شك أنها سترديه وستهلكه. ولذلك يقولون الصاحب كالرقعة، بحال شي واحد مرقع لابس ثوب أبيض فإذا به آش تيتخب، طبيعي أنه خصو يجيب ليه آش، خصو يجيب شي ثوب اللي تيناسبه هو، اللي تيناسب هذاك اللون اللي هو البياض. إذن فلا بد كذلك من الحرص على انتقاء الصحبة. وكذلك من محطات التغيير عباد الله التدرج، هذه من الأمور اللي تتعاون الإنسان على التغيير، وهي مسألة التدرج. عندنا طبعا جوج الحوايج، عندنا الأوامر والنواهي، عندنا الأوامر والنواهي، داكشي اللي بالله تبارك وتعالى نديرو وداكشي اللي بالله تبارك وتعالى نتفرقوا معه. فأما الأوامر فإن المسلم يحاول أن يأتي مستطاعه منها، كما قال الحق جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وحينما نقول الأوامر يعني الأوامر اللي هي على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب، سواء ديك اللي خصك تديرها ولا ديك اللي آش مطالب أنت آش بفعلها طلبا غير جازم. إذن فالمستحبات والأوامر الإنسان تتدرج معها، تيمشي معها بشوي بشوي لما قد يديرها كاملة. مثلا نأخذ مثال كمثلا الرواتب أو مثلا النوافل، الإنسان يحاول ما أمكن أن يتدرج، يحاول يعزم يقول اليوم غادي نبدأ مثلا قبل ما يوصل كاع الرواتب اللي هي أعلى، يقول غادي نحافظ مثلا على صلاة الضحى مثلا، نحاول نحافظ على صلاة الضحى، ويحاول أن يحافظ، لأن صلاة الضحى أيها الإخوان هي لاسورانس تاع الجسد. الإنسان متى يصبح مع الصباح وتيصلي هذوك جوج ركعات تاع الضحى بحال التي يسوري الجسد تاعو، هذاك هو الحمد والشكر تعاش تاع الصحة اللي عطاك الله تبارك وتعالى، وهذاك هو شكر الله لأجل أن صبحك وأنت معافى. إذا أنت خصك تخلص، بمعنى أنه إلى الإنسان ما صلى ركعات الضحى ووقع له ما وقع، هذا أش لا يلومنا إلا نفسه. تتحافظ على صلاة الضحى مثلا، تتشوف رأسك مثلا شديتي فيها تتعاود تدوز مثلا لخطوة أخرى، مثلا ركعتين الوضوء تبدأ بها الإنسان وختمة توضى الإنسان يدير ذوك ركعتين وتيتم غادي هكا حتى يترقى. إذا فالترقي في الأوامر مطلوب، تيبقى الإشكال فاين؟ الترقي أو عفوا التدني في النواهي. واحد إنسان مثلا نعطيه مثال، تيكون تيكمل مثلا ربعة الباكت تاع القرو مثلا، فيكون مثقلا بعبء هذه الامور، ما تيقدش يتخلى على القرو، تيقول لك ما يمكنش اذا انا حيدت القرو يقدراش يوقع لي شي حاجه عند راسه هو. اذا فهذا اختلف العلماء فيه، هل يتدرج؟ يعني نقول له وانت تكمل ربعه وحاول مثلا نقص دير مثلا جوج باكيات، وحاول تنقص ثاني دير باكيه، وتم غادي هكا تتدرج. اذا هل التدرج يكون في الحرام؟ نقول نعم، نقول نعم. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدليل أن الشرع جاء بالتدرج في هذه الأمور، في قضية الخمر، في قضية الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الشرع ماشي جاء ويحرم على الصحابة الخمر، لا، تدرج معهم. وكان كل وقت يقول عمر يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوه. لكن الذي يظهر والعلم عند الله في قضية الحرام أن الإنسان ذاك المبتلى يحاول أن يعرض نفسه على طبيب، ذاك اللي تكون مبتلى بالمرض، مبتلى باش بارتكاب الآثام، بأي نوع من الآثام وما أكثرها، يعرض نفسه على طبيب، لكن اش ماشي الطب المادي، على أطباء القلوب وهم العلماء، على أطباء القلوب وهم العلماء. الله يجزك بخير، أنا مبتلى بداء كذا وكذا، ماشي شرط تبان ولا وري، قول واحد السيد فهو يدلك، لأنه هذا التدرج ماشي مضطرد، ماشي قاعدة مضطردة. يقدر واحد الإنسان يكون مبتلى بالزنا، بلا نقول ليه بدأت نقص، لا. إذن فمرجع الأمر في الحرام أن تحاول ما أمكن أن تسأل أهل الدين، أطباء القلوب، وما أحوجنا إليهم في هذا الزمان، أطباء الأبدان موجودين، ولكن أين أطباء القلوب؟ أين العلماء؟ أين العلماء؟ لذلك الإنسان حينما يمرض من هذا النوع من الأمراض اللي هي الذنوب، عليه أن يعرض نفسه على أطباء القلوب وهم العلماء. الله يجزيك بخير، وقع عليه كذا وكذا وكذا، وهو غادي يقول لك ديك الساعة بحسب علمه وبحسب ما من الله تبارك وتعالى عليه. إذن فالتدرج كذلك من الأمور المهمة. آخر محطات التغيير أيها الإخوان، وهي جماع ما ذكرنا، أن تعرف أيها المبتلى، أيها العاصي، أيها المقصر، أن تعرف لمن تسلك هذه السبل اللي هي سبل التغيير. أنت الآن تحاول أن تغير من نفسك، بغيت تفرق مع الخمر، بغيت تفرق مع القرو، بغيت تفرق مع الزنا، بغيت تفرق مع الغيبة، بغيت تفرق مع أذى الناس، بغيت تفرق مع الرشوة، بغيت هذا التغيير. لاش لمن أتغير؟ لمن أنا لاش تنتكلف هذا الشيء؟ لمن؟ هذا سؤال يطرح نفسه. هذا التغيير أيها الأفاضل الكرام هو لله. وهنا يأتي السؤال، من هو الله؟ إذا عرفنا أيها الأفاضل الكرام من هو الله، هان علينا كل شيء. ذاك الشيء ذكرنا آش أسباب جماعها وأسها، أن تعرف من الله، من هو الله. هل سألنا أيها الإخوان في يوم من الأيام من هو الله؟ إحنا غادي الآن اللي تيصلي تيصلي، اللي تيزكي تيزكي، اللي قابض في دينه قابض، اللي طالق طالق، إلى غير ذلك. لكن أحيانا الإنسان تلقى دغيا يتقلب، دغيا يخلي كل شيء. لماذا؟ لأنه لا يعرف منتهى طريقه. ديك اللي كنا ذكرنا ذاك النهار عند مليك مقتدر، ما عرفينش مع الأسف، ما عرفنا الله وما قدرنا حق الله جل جلاله. ولذلك سأحاول التركيز إن شاء الله تبارك وتعالى على تعريف موجز، ولا تعريف تقريبي، وإلا لن نستطيع أن نعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة. فلا يعرف قدر نفسه سبحانه وتعالى إلا هو، فلا يعرف قدر الله إلا الله. من هو الله؟ من هو الله أيها الأفاضل؟ من هو الله؟ هل سألنا هذا السؤال حينما نقدم على المعاصي؟ هل عرفنا الله حينما نواجهه بالآثام ونجترئ عليه بالذنوب؟ يقول الحق جل وعلا معرفا بنفسه، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل هو الله أحد، أحد في صفاته، أحد في ذاته، أحد في أفعاله. قل هو الله من؟ أحد. من الأحد؟ الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، تحتاج إليه الخلائق، تتجه إليه عند حاجتهم، غني عنهم، نحن فقراء إليه. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما أحوجنا أيها الإخوان أن نقف عند هذه المعاني، ما أحوجنا أن نقف عند هذه المعاني حتى نتعرف على الله، لأنه في الحقيقة ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا جهلنا بالله. وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لو عرفنا عظمة الله ومن هو الله لما استطاع أحدنا أن يخرج من بيته والله. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء تحركت وأنت وحق لها أن تئض، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله. بقي هذا الزيت لسان تلقى هذا الزقر في الشارع، ولا تلقى تيسكر، ولا تلقى متبع شي وحده، ولا تلقى تتفرج في شي فيلم، ولا تلقى مضيع الوقت. لا لا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون تصيحون. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. تريد أن تغير من نفسك، اقدر ربك جل وعلا حق قدره، أعطيه القدر تاعه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أي قوة وأي عظمة، ومن أنت حتى تجترئ على الله سبحانه وتعالى؟ أشنو وضعك؟ ما هو وضعك؟ أش تشكل أنت بالنسبة للأرض؟ وش تشكل بالنسبة للسماوات؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. حديث صحيح البخاري. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواشده. ايش واحد الآن تقول لك ايش جيبوا لي ربكم اللعب معاه ولا جيبوا كلام؟ ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. تريدون أن تعرفوا ربكم من هو الله؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ تريد أن تعرف ربك؟ ألم تروا؟ ألم يأني الأوان لأن تعرفوا ربكم وتشاهدوا بأبصاركم وببصائر قلوبكم؟ مش مازال الإنسان مازال خصو يتوقظ؟ أما أن الأوان بقي حل الإنسان فمه قدام التلفاز الساعات الطوال. ألم تروا؟ مش مازال مجال وقت باش الإنسان يفيق من القلبة ويقبل على الله. ألم تروا أن الله سخر لكم، سخر لكم، دور راسك وشوف نعم الله تبارك وتعالى مغرقك من فوق حتى لتحتك، زوجة، أولاد، بيت، سيارة، مآكل، مشارب، أرشاش بين. أما اللي ما بينش الله أعلم به. ألم تروا أن الله سخر لكم، سخر سخر، هل تعرفون ما معنى التسخير؟ يعني كل حاجة آش هي آش تخدمك أنت وتتذلل لك أنت. فالشمس تتذلل لك، والقمر يتذلل لك، والأرض تتذلل لك، وكل من في السماء يتذلل لخدمتك. ما عرفناش حنا هذا الشيء. الشمس الآن لو دنت أو صعدت عن محلها لاختل العالم، سير منتظم. والقمر كذلك فيه من المنافع ما الله به عليم. والنجوم، والنجوم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأرض متذللة تمشي عليها وتبني. وإذا أذن الله لها تحركت، وتحركها يودي بآلاف مؤلفة. متى تتحرك الأرض؟ تتزلزل ديك الساعة، ما مسخراش، ها ما مسخراش. فانظر يا رعاك الله كم يحدث من الآفات إذا اختل التسخير، إذا نزع الله تسخيره. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم الدواب. الجمل قداش متياش يسوسه طفل، يسوسه طفل صغير، ها؟ وفي حين جعل بعض الدواب لم تسخر لك وتتعبك. شوف البرغوث الدرك، حشرة صغيرة غير متذللة لك، غير مسخرة لك، كم تعاني معها. والذباب كذلك كم تعاني معه. لذلك ما أحوجنا أن نقف عند سخر الله، عند سخر لكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ أي أتم وأكمل. فهل بعد هذا نجرؤ عباد الله على مواجهته ومجاهرته بالعصيان؟ هذا لا يليق. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كرم الله واسع. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ ما الذي جعلك تجترئ على الله؟ ما الذي جعلك تذنب؟ ما الذي جعلك تستخف بنظر الله إذا خلوت بنفسك؟ ما الذي جعلك؟ ما الذي دفعك؟ أش اللي خلك؟ وهذا الصنف من الناس نسأل الله السلامة والعافية، مفاليس دوك اللي تاتي الدرق عاد هو تيبي اش؟ عاد هو تيبي يعصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا، حديث توبان، إني لأعرف أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. قال سيدنا ثوبان يا رسول الله جلهم لنا، بينهم لنا، وريهم لنا، لئلا نكون منهم، ألا نكون منهم. قال أما إنهم من جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون ويتصدقون كما تتصدقون. لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ممن تفر؟ أتفر من نظر الله؟ أتفر من نظر الله يا مسكين؟ أتفر من نظر الله يا غافل؟ أتجعل الله أهون الناظرين إليك؟ دخل الإنسان البيت عاد هو بيعرب بدر، عاد هو بيصحى، عاد هو بيدير الموبقات، وحينما يخرج إلى الناس يشار إليه بالبنان، ذاك هو الرجل السوي، ذاك هو الرجل التقي، ذاك صاحب الصف الأول. وإذا خلا بمحارم الله انتهكوها. تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ لا يليق. لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، ظاهرة أي بينة وباطنة، تحس بأثرها فقط لا تراها. كاين أشياء اللي الإنسان ما ديها قاع فيها، ولكنها نعم عظيمة. نعمة الإيمان، نعمة صرف الآفات، نعمة الستر. نعمة الستر هذه من أعظم النعم، تذنب بالليل والنهار والله يسترك، والله يمدك، ماشي لشكلك، ماشي تيسترك، تيعطيك من كل ما تأمل ومن كل ما ترجو ومن كل ما تطلب، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس، ومن الناس من يجادل في الله باقي هو واه، على كاين شي واحد اللي خارق، على كاين شي واحد اللي غادي بهذا الكون، مساكن انت يمشيو للجامعة تلمن، تيمشيو للجامعة تلمن. ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في تشريعه، واش الحجاب تيتماشى مع الوقت ولا ما تيتماشاش؟ واش يمكن المرأة حتى هي تأم الناس ولا لا، حتى هي راه عندها الحق وكذا؟ ومن الناس من يجادل في الله، يجادلون في تشريعاته، ويجادلون في أخص خصائصه كالخلق وما إلى ذلك. يذكر بعض إخواننا بعض الباعة اللي تبيعوا، قال لك جا شي واحد عنده، قال لك تيكون فإذا بالذباب يعني كالعادة واش منتشر، تضرب هذاك ويقول لي هذاك ودي راه تا هو راه خلق الله. قال لي لا لا لا، تبان ما خلق الله، تبان ما خلق الله، طيب من خلقه؟ ايوا هذاك تا والله تبارك وتعالى انطقه بالحق. قال لي واحد 1000 درهم جيب لي دبانه، يلا بغيت دير واحد الشركه، كل ما جبتي ذبابه عطيتك 1000 درهم، تتولي انت من اغنى الاغنياء. غفله عريضه، غفلة عريضة وجهل بالله تبارك وتعالى، ما بعده جهل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. تريد أن تعرف الله؟ من هو الله؟ قال الحق جل وعلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يقول لقمان لابنه موجها ومبينا علم الله الشامل وإحاطته بكل شيء: يا بني إنها إن تك مثقال، أو مثقال على القراءتين، إنها إن تك مثقال حبة من خردل. هذا مثل يضرب للشيء الصغير، كانت حاجة صغيرة صغيرة بزاف كاع أنت لا تستطيع أن تراها بمجرد العين. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في جوف صخرة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. يا من لا يبالي بنظر الله، يا من يستهين بقوة الله، يا من يستهين بعظمة الله. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، بمعنى أنك مهما تعمل من عمل سواء كان صالحا أو طالحا ستجده أمامك يوم القيامة حاضرا، ستجده أمامك يوم القيامة حاضرا. داكشي اللي انت كاع ما تديها فيه غادياش غادي تلقاه قدامك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. كاع داكشي اللي انت تديرو انت ما تديها فيهش تيمر اش مر اللئام، هذا ستجده امامك. الله تبارك وتعالى تيجيبو اش تيوري لك. وستكون المصيبة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية الإخوان تخلع القلوب. واش باقي ما تخلي شي واحد يستمر في غيه وفي ضلاله؟ تصور أنك يوم القيامة كل أعمالك ستجدها بادية ظاهرة، وأمام من؟ أمام الله، يأتي بها الله. هل يفرحك؟ هل يفرحك أن تعرض عليك أعمالك من تدخين ومن زنا ومن رشوة ومن غش ومن ظلم؟ هل يفرحك ذلك؟ لا يفرح ذلك إلا من طبع الله على قلبه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني كذلك إنها إنه إن يك من رزق شي حاجة مكتب عليك الله تبارك وتعالى فتكن في أغمض الأمكنة يأتي بها الله. هل يأتي بها الله منهج حياة؟ منهج حياة ما أحوجنا إليه، منهج حياة. إلى أولئك الذين يتنفسون الصعداء وادلهمت في وجوههم الأمور، دوك الناس اللي عاش ما بقي تيبان قدامهم والو، يئسوا من الدنيا. كاين واحد النوع من الناس اللي بلغوا القمة عاش في اليأس وفي القنوط. لا تيأس، آمالك علقها بقوله يأتي بها الله، يأتي بها الله. الله رحيم، الله كريم، الله ودود، يأتي بها الله. يستأذن حاتم الأصم، يستأذن حاتم الأصم أبناءه للخروج إلى الحج، فتقول له ابنة من بناته يا أبت خرج فإن الله معنا. لا إله إلا الله، يسير كي الله تبارك وتعالى. فخرج، فوقعوا في مأزق في أول ليلة، ما كان اللي يعطي ولا اللي يجيب. فجاء الإخوة والأم إلى البنت، يلا ما الذي عندك؟ يا كنت اللي اقترحت عليه يمشي، يلا أش عندك؟ فإذا بالبنت تتضرع إلى الله وتلتجئ إليه بعد معرفتها الله. يصبح الصباح وإذا بالأمير يمر أمام بيت حاتم الأصم. أمير ديز كان يتصيد صيد، فإذا بالعطش يأتيه عطش يريد ماء، أين الماء؟ الماء لا ماء، فيقول اطلبوا لنا ماء من هذا البيت، فيشرب من ذاك الماء، فيجعل الله تبارك وتعالى بإذنه وقدرته حلاوة في ذاك الماء، فيقول الأمير لمن هذا البيت؟ فيقولون هو لحاتم الأصم. قال ونعم. فإذا بالملك يخرج كيسا من جيبه ويقول من أحبني فليصنع مثل صنيعي، أو من يحبني فليصنع مثل صنيعي، فرمى بالكيس داخل البيت. فإذا بالوفد وبمن وراءه يفعلون مثل فعل أميرهم، فاجتمعت لديهم أموال بين عشية وضحاها. فإذا بالأسرة تفرح فرحا شديدا، وإذا بالبنت صاحبة الشأن تاوي إلى ركن وتبكي بكاء مريرا. سبحان الله، ما الذي يبكيك؟ ما الذي يبكيك بعد هذا الفرج؟ الله فرج وانت تبكي، ما كي تتعكسي. ذلك دائما الذي يعرف ربه جل وعلا تكون اسم عكسي شويه الطيار. ما الذي يبكيك؟ فقالت هذه البنت الصالحه سبحان الله، سبحان الله، نظره من المخلوق فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق؟ نظره من المخلوق فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق؟ كيف لو عظمنا الله تبارك وتعالى وقدرناه قدره وأعطيناه حقه؟ ما تبقى شيء أزمة، والله ما تبقى الأزمة. الأزمة في النفوس، الأزمة في القلوب، الأزمة عندنا إحنا مع الأسف. أما خير الله تبارك وتعالى فهو كبير وعظيم، يأتي بها الله. لذلك أيها الأفاضل الكرام ارجعوا إلى ربكم واعلموا من هو ربكم، فإن ربكم كريم